بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. جزا الله دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قريشا 13 سنة سرا وجهارا ليلا ونهارا، إلا أن قريشا أصروا واستكبروا استكبارا. وبعد وفاة أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عمه الذي كان يحميه ويذود عنه، بعد وفاته اشتدت قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونالت منه ما لم تكن لتناله في حياته، فضاق بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم أمره، ولم يجد من القبائل التي عرض نفسه ودعوته عليها قبل أن يتصل بوفد المدينة ميلا ولا إقبالا، بل كان بعضهم يرد عليه ردا قبيحا، لكن ثقته بالنصر وبوعد الله كانت أقوى من قريش وخيلائها، فصبر وتحدى قريشا في صبره حتى يسر الله سبحانه لدينه أنصارا في غير بلدهم قد عاهدوه أن يبذلوا في سبيله دماءهم وأموالهم. وأصبح محمد وأتباعه يخططون للخطوات الجديدة للانتقال إلى يثرب، حيث الأوس والخزرج على ميعاد معهم، وفيهم تتاح لهم حرية القيام بفرائض الله والدعوة إليه. وهكذا تهاوت محاولات قريش أمام صمود المسلمين، هذه القلة العزلاء التي تزداد على الاضطهاد قوة وثباتا، وتتحدى قبائل قريش مجتمعة، قريش التي تفخر بالجاه والكثرة والبأس. تهاوت جهودها أمام هؤلاء النفر الذين اتبعوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، يؤثرونه على أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ولا يترددون في افتدائه بالمهج والأرواح، بل يرون الاستشهاد في سبيل الدفاع عن النبي ورسالته المقدسة مجدا وانتصارا. فأي سمو للعقل الإنساني أعظم من هذا السمو؟ وأي تحطيم لقيود الجاهلية أشد من هذا التحطيم؟ فيا لروعة الإيمان، حسب الإنسان أن يتفهم تعاليم الرسول الأعظم ويؤمن بها ويعمل عليها، ليبلغ الذروة العليا من مراتب الكمال الإنساني. وفي سبيل هذه المكانة السامية تهون التضحية، كل التضحية فداك يا سيد الثقلين. أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أن يلحقوا بالأنصار في يثرب، على أن يتركوا مكة متفرقين يتسللون ليلا ونهارا حتى لا يثيروا قريشا فتقف في طريقهم. انطلقوا يتسللون منها كما أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أفرادا وجماعات، في جوف الليل وهدوئه، وهم واثقون كل الثقة من سداد رأي قائدهم الحكيم الذي قدم أصحابه للهجرة وأخر نفسه حتى يطمئن على سلامتهم ونجاتهم من قريش وجبروتها. ولما أحست قريش بذلك ردت من استطاعت إرجاعه، وفرقت بين الزوج وزوجته، وأخذت تنكل بمن وقعوا في قبضتها بالضرب والإهانة وأصناف التعليم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. لما رأت قريش أن رسول الله أصبح له أنصار من غير بلدهم، ورأوا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم، وعرفوا أنهم قد نزلوا دارا وأمنا وأصابوا منعة، حذروا خروج محمد من بين أظهرهم خوفا من إعلاء شأنه وامتداد رسالته، فتداعوا للاجتماع في دار الندوة، وهي دار قصي بن كلاب، وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا فيها، فهي عندهم بمثابة البرلمان أو مجلس الأمة. اجتمعت قريش المتمثلة بطواغيتها، وكان ذلك اليوم يسمى يوم الزحمة. اجتمعوا في دار الندوة للتشاور في أمر رسول الله، بعد أن قدرت بأن محمدا بين عشية وضحاها سيلتحق بأصحابه، فماذا عليهم إذن وهو لا يزال في قبضتهم إلا أن يتخذوا بحقه قرارا نهائيا حاسما قبل فوات الأوان. إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم، فإن والله ما نأمنه على الوثوب علينا في من قد اتبعه من غيرنا، فأجمعوا فيه رأيا. احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه بابا ثم تربصوا به حتى يأتيه الموت. لا لا وهبل، ما هذا برأي؟ والله لئن حبستموه ليخرجن أمره من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابه، فلأوشكوا أن يثبوا عليكم فينزعوه من أيديكم ثم يكاثروكم به حتى يغلبوا على أمركم. دعونا نخرجه من بين أظهرنا فننفيه من بلادنا، فإذا أخرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب ولا حيث وقع، إذا غاب عنا وفرغنا منه فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كان. ما هذا برأي؟ ألم تروا حسن كلامه وحلاوة حديثه وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به؟ والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حي من العرب فيغلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يبايعوه، ثم يسير بهم إليكم حتى يضعكم بهم في بلادكم فيأخذ أمركم من بين أيديكم ثم يفعل بكم ما أراد. دبروا فيه رأيا غير هذا. نعم نعم وهبل، صدقت. ما هذا برأي؟ أشر علينا يا أبا الحكم، ما لنا نراك شاردا. والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه بعد. وما هو يا أبا الحكم؟ أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابا جلدا وسيطا نسيبا فينا، ثم نعطي كل فتى منهم سيفا صارما ثم يعمدوا إليه فيضربوه بها ضربة رجل واحد فيقتلوه فنستريح منه، فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه في القبائل جميعا ولم يعد أحد من بني هاشم أن يطلب بدمه فيختارون ديته على القتال. نعم نعم، نعم الرأي يا أبا الحكم، نعم الرأي. تآمرت قريش على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومكرت به، لكن الله سبحانه وتعالى فوت الفرصة على المتآمرين وحفظ رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فأتى أمين الوحي جبريل عليه السلام إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره بالمكيدة. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. المكر من قريش أن تفتك بالنبي بالحيلة والخداع والتآمر، والمكر من الله سبحانه وإبطال مكرهم هذا حين فوت عليهم هذا التدبير، فأخبر به رسوله وأمره أن يخرج إلى المدينة ليلا، وأن يأمر علي بن أبي طالب بالمبيت في مضجعه على فراشه، وأن يتشح ببرده الحضرمي ليفوت عليهم تدبيرهم. الله يا الله انظر بنا فيما نزل. الله يا الله إنك لطيف لم تزل. الله يا الله هنا تبدأ قصة من أروع ما عرفه تاريخ الفداء والتضحية والبطولات. لقد وعى التاريخ منذ أقدم العصور أسماء أبطال وشجعان وعظماء يثبتون في وجه أعدائهم، يحاربون في المعارك بالعدة والسلاح، تارة معهم الأعوان والأنصار وطورا منفردين، تأبى عليهم عزة النفس والكرامة الاستسلام للذل والهوان. لكن التاريخ لم يعرف أن أحدا خرج إلى الموت بمحض إرادته فرحا وسرورا بغير سلاح ولا أعوان، وكأنه يذهب للقاء الأحباب، يمشي بخطوات مطمئنة هادئة لينام على فراش تحوطه المخاطر وترفرف عليه المنايا التي تلمع من سيوف الأعداء. ليس معه شيء سوى الثقة بالله والإيمان الصادق، أعزل إلا من العقيدة. ها هو ذا رمز الشجاعة والبطولة، ها هو ذا رمز التضحية والفداء، ها هو علي بن أبي طالب عليه السلام، أول فدائي في الإسلام. يخبره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن أمين الوحي جبريل عليه السلام قد كشف له عن المؤامرة التي دبرت لاغتياله، وما بيتت له قريش من التربص والمكيدة، وأمره بالخروج والهجرة إلى المدينة. علت سحابة الحزن وجه علي عليه السلام، وبكى خوفا على ابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن سرعان ما تبدل هذا الحزن سرورا عندما أخبره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سوف يهاجر ويخلفه للمبيت على فراشه. قال علي عليه السلام: أو تسلم يا رسول الله إن فعلت ذلك وفديتك بنفسي؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم، بذلك وعدني ربي. عندها تقدم علي عليه السلام لينام على فراش رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفس مطمئنة وقلب طافح بالبشر لاعتقاده بسلامة حبيبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإبطال كيد المشركين. اتشح ببرده الحضرمي الذي كان صلى الله عليه وآله وسلم يتشح به، وأحاط القوم بالدار 40 شابا من شباب قريش الأشداء، وجعلوا ينظرون إلى المكان الذي اعتاد النبي أن ينام فيه. رأوا على فراشه شخصا قد التحف ببردته، وهم لا يشكون أنه محمد بن عبد الله، ينتظرون عتمة الليل ليهجموا عليه ويضربوه بسيوفهم ضربة رجل واحد. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من باب الدار وانسل من بينهم وهم ينتظرون، وكان يقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وأخذ حفنة من التراب وجعل ينثرها على رؤوسهم وهم لا يشعرون. ولما حان الوقت لتنفيذ تلك المؤامرة هجموا عليه، فثار علي عليه السلام في وجوههم. عندها بغتوا لهذه المفاجأة وصعقتهم الدهشة، فسألوا عليا: أين محمد؟ فقال لهم بكل هدوء: لا أدري أين ذهب. وبهذا الفداء العظيم نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فعلي بن أبي طالب أول من شرى نفسه ابتغاء مرضات الله، وقى بنفسه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مضحيا بحياته تجاه سلامة نبيه في تلك الليلة الخالدة، تلك الليلة التي كان لها الدور الأعظم في تاريخ الإسلام، فسجلها بأحرف من نور. وفي ذلك يقول علي عليه السلام عن نفسه: وقيت بنفسي خير من وطئ الثرى، ومن طاف بالبيت العتيق وبالحجر، رسول إله خاف أن يمكروا به، فنجاه ذو الطول الإله من المكر. وبات رسول الله في الغار آمنا موقا وفي حفظ الإله وفي ستري، وبت أراعيهم وما يتهمونني، وقد وطنت نفسي على القتل والأسر. ألا يا الغريا وشاهدت المقام الحيدريا، فقبل أرضا والزم ثراه، وحي الطهر مولانا عليا. لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بيته منسلا من بين المتآمرين عليه، مضى في طريقه حتى أتى أبا بكر، ثم خرج من مكة وتوجه جنوبا نحو جبل فيه غار يعرف بغار ثور، نسبة لثور بن عبد مناه لأنه ولد عنده. ودخل الغار، فقضت مشيئة الله سبحانه بأن تنسج العنكبوت على بابه وتسده بنسيجها، وتعشعش في مدخله حمامتان بريتان وتبيضان على بابه. وعندما لم تجد قريش محمدا في فراشه، وخابت مساعيها وفشلت مؤامراتها، أيقنت أن الأمر أفلت من يدها وخافت من عواقب الأمور. عندها ثارت ثائرتها وجدت في طلبه، فأرسلت العيون والأرصاد ورابطت في الطرق والمسالك وجميع المنافذ المؤدية إلى مكة، استنفرت الرجال واستدعت أهل الخبرة بالقيافة لاقتفاء أثر محمد ومعرفة مكانه، وجعلت جائزة كبيرة 100 بعير لمن قتله أو رده إلى مكة أو أخبر عنه أو دلها على مكانه. ومضت قريش جادة في طلبه، ومعها أهل الخبرة بالقيافة وتتبع الأثر. مضى هؤلاء يتتبعون أثره إلى أن بلغوا الغار فانقطع بهم الأثر. نظروا إلى الغار فرأوا العنكبوت قد غطت بابه بنسيجها، ونظروا إلى الحمامتين فقال بعضهم لبعض إن عليه العنكبوت قبل ميلاد محمد. كان أبو بكر يرتجف خوفا وحزنا من أن يدركهما الطرب وينكشف أمرهما، فيقول للنبي لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. فيجيبه النبي ويطمئنه قائلا لا تحزن إن الله معنا. وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر في الغار 3 أيام، وكانت أسماء بنت أبي بكر تأتيهما بالطعام، وخلالها استأجرا دليلا ليقطع بهم المسافة إلى يثرب على غير الطريق العام مخافة أن يدركهما طلب قريش. وكان الدليل عبد الله بن أريقة الليثي، وهو لا يزال على شركه، لكن النبي قد وثق به وأمن من غدره. فلما حان موعد خروجهما من الغار أتاهما الدليل ببعيريهما، وأتتهما أسماء بنت أبي بكر بطعامهما في جراب، لكنها نسيت أن تجعل له عصاما يتعلق به في السفرة، فحلت نطاقها وجعلت منه عصاما للسفرة وذهبت بالباقي، فسميت ذات النطاقين. وارتحل وأخذ بهم الدليل على طريق الساحل. في طريقهم مروا على خيمة أم معبد الخزاعية، وكانت تقري الضيف فسألوها تمرا أو لحما يشترونه منها، فلم يجدوا عندها شيئا. رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاة في جانب الخيمة فقال ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت يا شاة خلفها الجهد عن الغنم. فقال لها النبي صلى الله عليه وآله فهل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك. فقال أتأذنين لي أن أحلبها؟ فقالت نعم فداك أبي وأمي إن رأيت بها حلبا. فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشاة فمسح ضضعها بيده وذكر اسم الله، ثم قال بارك الله في شأنها، فدرت من ساعتها. فدعا بإناء كبير فحلب فيه فسقاها وسقى أصحابه حتى رويت ورووا وشرب هو آخرهم، ثم قال وساق القوم آخرهم شرابا. ثم حلب في الإناء حتى امتلأ وتركه لها وارتحل. آله وسلم كما هو أهلا. جزا الله. فما لبث أن جاء زوجها أبو معبد، فلما رأى اللبن تعجب وقال من أين لكم هذا ولا حلوبة في البيت؟ فقصت عليه القصة فقال إني لأظنه صاحب قريش الذي يطلب، صفيه لي. فمضت تعد صفاته في حديث طويل، فقال لها أبو معبد والله هذا صاحب قريش، ولو وافقته لأصحبنه ولأفعلن إذا وجدت إلى ذلك سبيلا. ثم كان من أم معبد وزوجها ما كان من هجرتها إلى يثرب، فأسلما وحسن إسلامهما. وبينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طريقه إلى يثرب عرض له سراقة بن مالك بن خثعم وهو على فرس له، فدعا عليه رسول الله فرسخت قوائم فرسه في الأرض، فقال يا محمد ادعو الله أن يطلق فرسي وأرجع عنك وأرد من ورائي. فدعا له النبي فانطلق الفرس، فرجع سراقة ووجد الناس يلتمسون رسول الله، فقال لهم ارجعوا فقد استبرأت لكم خبره فلم أجد له أثرا. رجعوا وتابع النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقه يقطع السهول والجبال والأودية، ويتحمل هو ومن معه من حر الهاجرة ورمال الصحراء وجهد السير خلال 7 أيام من رحلتهم، حتى أصبحوا في أمان من خضر قريش. وفي طريقه التقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأبي ذر الغفاري وقبيلتي غفار وأسلم اللتين أعلنتا إسلامهما، ودعا لهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أشرق وجهه سرورا بنصر الله، فقال غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله.